الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واشكروه على نعمه وآلائه. ومن شكر الله تعالى على نعمة الغيث أن ينسب إلى فضل الله ونعمته ورحمته، أما نسبته للنجوم فهو كفر للنعمة وشرك في اللفظ. فمن قال إن النجم هو الذي ينزل المطر فهذا كفر والعياذ بالله، ومن قال إن خروج النجم سبب في نزول المطر فهذا شرك أصغر والعياذ بالله. أما من قال إن هذا هو وقت المطر فهذا جائز. قال جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. عباد الله، من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، على نعمة المطر، أن نقول مطرنا بفضل الله وبرحمته، وأن نقول اللهم صيبا نافعا. ومن شكر الله جل وعلا على هذه النعمة اجتناب المعاصي والمخالفات الشرعية التي يقع فيها بعض الناس عند الخروج للتنزه، كالمجاهرة بالسفور والتبرج واللباس غير المحتشم من بعض النساء هداهن الله وهدى أولياؤهن ومنها أيضا تضييع الصلوات من بعض الناس حتى يخرج وقتها أو يتركون صلاة الجماعة انشغالا باللهو واللعب عند نزول الغيث وتحسن الأجواء. ومن المخالفات أيضا الجمع بين الصلاتين بدون مسوغ شرعي، كما يحصل من بعض الناس بل من بعض الأئمة وللأسف، من الجمع بين الصلاتين من غير وجود مطر، وإنما يجمعون لرؤية غيم أو لمطر سابق قد انتهى ولم يخلف وحلا ولا طينا. ومن المخالفات ما يفعله بعض السفهاء من المغامرة بأنفسهم وبأطفالهم ونسائهم بالدخول إلى الأودية وقت جريان السيول فيقتلون أنفسهم ومن معهم، وربما تسببوا في غرق أهل الشهامة والنجدة والشجاعة ممن يهبون لإنقاذهم ومساعدتهم. ومن المخالفات تعمد إتلاف مساحات واسعة من المسطحات الخضراء الطبيعية التي تنبت بعد الأمطار بسياراتهم أو نيرانهم أو تلويثها بالنفايات ببقايا الطعام والشراب والأوساخ وقضاء الحاجة أجلكم الله في أماكن غير مناسبة، مما يفسدها على من يأتي بعدهم عباد الله، من المحاذير الخطيرة استغلال بعض الناس لنزول البطر لنزول الأمطار، إذا رأوا بعض الأخطاء يستغلون هذه الأخطاء لسب ولاة الأمر والتحريض عليهم وزرع الضغينة والحقد في قلوب الرعية على ولاة أمرها وجحد ما تقدمه الدولة من الخدمات بسبب حوادث عرضية لا تسلم منها بعض الدول المتقدمة التي تصب عليهم الأمطار كل يوم. فاحذروهم عباد الله، واحذروا مآربهم في زرع الفتنة، فالكمال لله جل وعلا. عباد الله، أشكر الله على نعمة الغيث، واستغلوا وقت نزوله في الدعاء، فإنه من أوقات الإجابة. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم عند نزول الغيث: اللهم صيبا نافعا، ولا تعبروا عن فرحكم بنعمة الله عليكم بمعصيته، فإن المعاصي تفسد الأرض بعد إصلاحها، وتسلب النعم بعد حلولها. عباد الله، في هذه الأيام بحمد الله وفضله أمطار من السماء، وسيول بالخير سحاء، وأرض خضراء، جولات ملكية موفقة، قضت ديونا وفرجت هموما، وأسست وافتتحت مئات المشاريع بالمليارات. تعبير صادق بالولاء من كل طبقات الشعب لقيادته، مواقف دولية داعمة، وزيارات ميمونة قادمة، نصر وعز من الله جل وعز. فاللهم زدنا من فضلك، اللهم زدنا من فضلك، وزد عدونا غيظا وذلا وندامة وهما وحسرة وغما، يا قوي يا عزيز. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان، يا قوي يا عزيز. اللهم انصر جنودنا على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده محمد بن سلمان، ووزراءهم وأعوانهم ومستشاريهم وشعبهم، لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا هنيئا مريئا، سحا غدقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم تسقي به البلاد والعباد، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق، يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا من فضلك، وزدنا ولا تنقصنا يا رب العالمين، واجعلنا لنعمك شاكرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات، إنك قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي